وأعلم بمصالح عباده، فهذه مخصص. ولا تنكحوا المشركات خصصتها آية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مخصصة لها. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.